كيف تجعل الناس يعاملونك باحترام؟ هل تساءلت يوماً لماذا قد يعاملك بعض بشكل لا يليق؟ حقيقة أن الطريقة التي يعاملك بها الآخرون تعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تعامل بها نفسك. يوم سنتحدث عن خطوات فعالة تساعدك على بناء احترام آخرين لك، ولكن البداية دائماً من الداخل. في كثير من الأحيان، يلتقط الناس الإشارات التي نرسلها عن غير قصد حول قيمتنا الذاتية. فإذا كنا لا نحترم أنفسنا، أو لا نضع حدوداً صحية، أو لا نعبر عن آرائنا ورغباتنا بوضوح، فمن الطبيعي أن يعاملنا الآخرون بناءً على ذلك. إذا كنت لا تظهر للناس أنك تستحق الاحترام، فلماذا يتوقع منك أن تطلبه منهم؟ خطوة الأول، ترم نفسك. لتبدأ بتغيير الطريقة التي يعاملك بها آخرون، ركز على اللحظات التي تسمح فيها للناس بتجاوز حدودك. على سبيل المثال، عندما يجرك أحدهم إلى مواضيع لا تفضل الحديث عنها، وتستمر في ذلك بدافع المجاملة، فإنك تظهر أنك لا تحترم رغباتك واحتياجاتك. والنتيجة؟ لن يحترمها الآخرون أيضاً. تعلم قول لا بشكل حازم ولكن محترم، وابدأ بوضع حدود واضحة. تذكر، لا أحد سيتولى وضع الحدود بالنيابة عنك، إنها مسؤوليتك أنت. عندما تبدأ بتقدير ذاتك وحماية احتياجاتك، ستجد أن الآخرين سيعاملونك بطريقة مختلفة تماماً. خطوة ثانية، لا تجبر نفسك على البقاء في مواقف غير مريحة. ليس عليك البقاء في محادثة أو موقف يجعلك تشعر بعدم الراحة أو يتعارض مع قيمك. إذا وجدت نفسك في موقف كهذا، لديك الحق كامل في الانسحاب. في بعض الأحيان، نخشى أن نبدو غير مهذبين أو نخشى جرح مشاعر الآخرين، ولكن ما الثمن؟ غالباً ما ينتهي بنا الأمر بالإضرار بأنفسنا والتخلي عن احترامنا لذاتنا. يمكنك الانسحاب بأسلوب لبق دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة. على سبيل المثال، غير موضوع بذكاء، أو قل ببساطة، أحتاج إلى الانصراف الآن، لدي شيء علي قيام به، بهذه الطريقة، تحمي نفسك دون الاضطرار إلى شرح تفاصيل أو إثارة مواجهة. في النهاية، التغيير يبدأ من الداخل. عندما تحترم ذاتك، وتضع حدوداً واضحة، وتدافع عن احتياجاتك، سيرى الآخرون ذلك ويتعاملون معك بطريقة تعكس احترامهم لك. في بعض الأحيان، حتى عندما نضع حدوداً واضحة مع آخرين، نجد أنهم يتجاهلونها أو لا يعيرونها أي اهتمام. قد تكون لديك علاقات كهذه، حيث حاولت التواصل بصدق، وأوضحت ما هو مقبول وما هو غير مقبول بالنسبة لك، ومع ذلك، لا يزال الطرف الآخر يستخف باحتياجاتك أو يتجاوزها. لكن الحقيقة التي يجب أن تتذكرها دائما هي أن احتياجاتك وقيمك مهمة تماما مثل أي شخص آخر. إذا كان هناك شخص لا يستطيع أو لا يرغب في احترام حدودك، فقد يكون من الضروري التفكير في أخذ خطوة للخلف. قد يعني ذلك خلق مسافة مؤقتة أو حتى إنهاء العلاقة إذا كانت تؤثر سلبياً على حياتك. أنا لست من دعاة قطع علاقات دون مبرر، ولكني أؤمن بشدة بأهمية حماية نفسك من العلاقات السامة والمؤذية. من حقك أن تحيط نفسك بأشخاص يدعمونك، يرفعون من معنوياتك، ويشجعونك على أن تكون أفضل نسخة من نفسك. علاقات الصحية مبنية على الاحترام المتبادل، وإذا كان عليك التخلي عن علاقات سامة لتحقيق ذلك، فاعلم أن هذا أعظم دليل على احترامك لذاتك. كلما احترمت نفسك وأعطيتها الأولوية، سيبدأ الآخرون بالتصرف بنفس الطريقة. احترام الذات يبدأ منك، والطريقة التي تعامل بها نفسك تحدد إلى حد كبير كيف يعاملك الآخرون. إذا كنت تجد صعوبة في وضع الحدود أو في قول لا، فلا تقلق، أنت لست وحدك. لقد كتبت مقالا سابقا بعنوان 23 طريقة لقول لا يساعدك على تعلم هذه المهارة بطرق بسيطة وفعالة. اشترك في الصفحة للبقاء على تواصل وشارك هذا المقال مع أصدقائك وعائلتك. دعنا ننشر هذه الرسالة، كيف نجعل الآخرين يعاملوننا باحترام، وكيف نمنح أنفسنا هذا الاحترام الذي نستحقه. تذكر دائما، لديك الحق المطلق في أن تعامل بكرامة واحترام. وحتى نلتقي مجددا، تني بنفسك جيدا لأنك تستحق ذلك بكل تأكيد.